افتح علينا معرفة العلم وسهل اخلاقنا بحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. شرحنا من هذا الحديث معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذه الجمله هي التي شرحناها في الدرس الفائت، واوضحنا ان هذه القاعده لا استثناء بموجب دليل احاديث اخرى رويت طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبموجب آيات صريحة من كتاب الله عز وجل. هذا الاستثناء هو إخراج الكتابيين من النصارى واليهود من عموم هذا الكلام، فالنصارى واليهود وهم الذين يسمون أهل الكتاب، وإن كانوا في الحقيقة كافرين، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتركهم وما يدينون له إذا ما خضعوا للأحكام العامة للدولة الإسلامية. إذن هذا مستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، مستثنى من كلمة الناس. وأما غير الكتابيين، ويلحق بالكتابيين في هذا الموضوع المجوس أيضا، أما غير الكتابيين والمجوس وهم الذين يعبدون النار ويزعمون أن لهم كتابا، غير هؤلاء من الملاحدة والوثنيين والذين يشركون بالله عز وجل، فهؤلاء لا يقرون إلا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عربا كانوا أم عجبا. هذا هو الصحيح الذي التقى عليه علماء الشريعة الإسلامية. وأوضحت السبب في ذلك، أجبت على السؤال الذي قد يقوله قائل: ينبغي أن يكون الناس أحرارا فيما يعتقدون وفيما يدينون به. أجبت إجابة ضافية على هذا السؤال، وأوضحت أن حياتنا اليوم ووضعية ما يسمى بالأمن الداخلي وبالنظام الداخلي وما يترتب على هذا النظام الداخلي من حق للدولة في أن تسحق وتمحق وتفعل ما تشاء، هذا يسوغ ويبرر معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحاكم الأعلى للدول كلها ولدولة الأرض كلها من هو؟ هو الله عز وجل. فإذا كان الحكام الذين هم عبيد لله سبحانه وتعالى لهم الحق أن يلزموا رعاياهم بالمنهج الذي يريدون وبالنظام الذي يخترعون، أفلا يحق للرئيس الحقيقي لدولة الأرض كلها، للمالك الحقيقي لرقاب البشر جميعا، أن يلزمهم بما يشاء؟ أفلا يحق له أن يلزمهم بنظامه أقل المراتب كما يلزم العبيد بعضهم بعضا بأنظمة بعضهم بعضا؟